السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يؤمننا في بلادنا وأن يتقبل صالح أعمالنا وأن يختم لنا بالصالحات، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ويتجدد اللقاء مع معهد الهداية للدورات العلمية ولقاء الاثنين ومع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المائدة، نجلس نتعلم، نقتفي الأثر، نسير على الضرب، نلتمس الطريق المستقيم والمنهج القويم من كلام سيد الأولين والآخرين بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. وحي ابني الحبيب الغالي عمران، ربنا يبارك لك وينفع بك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بك وأن يفتح لك وعليك. ربنا يحبك يا عمران. ياريت كده الأفاضل يعرفونا أنهم دخلوا من الدرس. ابن عمران ربنا يبارك فيك، مشاركة لمعهد الهداية للدورات العلمية إن شاء الله. آمين آمين. اللهم انصر عبادك الموحدين يا رب. اللهم يا رب اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أيد المرابطين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم يا رب، اللهم وحد صفهم، اللهم يا رب، اللهم وعليك بعدونا وعدوهم، اللهم يا رب عليك بعدوهم وعدونا يا رب. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب نبدأ الدرس، يا ريت لو حد كده معانا من معهد الهداية يعرفنا ان هم حاضرين ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. طيب الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سمية، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وعلى مائدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أن أتشرف وأن أشرف من أقداركم بالجلوس على مائدة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع الأربعين النووية ما زلنا بحول الله وبطوله نضع هذه الأسس، وتلك التي ينبغي أن يتحلى بها كل طالب علم وكل دارس لكتاب الله وكل دارس لحديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه البقعة المباركة وإلى جوار الكعبة المشرفة، اسمحوا لي أن أبدأ هذا الدرس بهذا الزاد الذي لا بد منه بعدما تكلمنا عن العلم وعن الهمة، من باب قول الإمام القيم ابن القيم رحمه الله، حيث قال: لا بد للسائر إلى الله من علم يبصره ويهديه، ومن همة تسيره وترقيه. نضيف في هذه الليلة الطيبة المباركة زادا آخر، ما أعظمه وما أخطره، ما أهمه وما أجله، إنها نعمة الفهم. أحبابي، إنها نعمة الفهم، خير ما أوتي كل سائر في الطريق إلى الله. ولم لا؟ وهذا حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. فنعمة الفهم هي الدرة المنشودة والغاية المفقودة، التي ما أحوج كل مسلم على وجه الأرض وكل مسلمة الآن أن يتخلقوا بها وأن يجعلوها زادا في هذا الطريق. وتعظم هذه النعمة وتشتد الحاجة إلى هذه العطية وسط هذا العالم الذي يموج بالفتن موجة، مع هذا الاختلاف، مع هذه الأهواء التي علت حتى علت على كل شيء، ما أحوج كل مسلم وكل مسلمة أن ينشد هذه النعمة وأن يبحث عن هذا الزاد مع كتاب رب العباد ومع حديث سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم. إذ سنجد فهوما قد خرجت. من أين خرجت؟ وكيف خرجت؟ بل وهل تمت إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله بصلة؟ الجواب: لا وربي، إنما الآفة سوء الفهم عن الله وسوء الفهم عن رسول الله. بل ووالله ما ضل ضال وما شرد شارد إلا من هذا الباب، بل ما رأينا ما نعيشه الآن من كثير من الضلالات، من كثير من المغالطات، إلا وسوء الفهم له فيها النصيب الأكبر. بعد الهوى. لذا أيها الأكارم، يا طلاب العلم، يا من تخطون هذه الخطوات الأولى على هذا الطريق الموفق، تخلقوا بنعمة الفهم، وانشدوا الفهم الصحيح مع كل باب من أبواب العلم، بل ومع كل شيء في هذا الطريق إلى الله. فالطريق صعب، الطريق مليء بالفتن، الطريق مليء بالأعداء الذين يلبسون الحق بالباطل والباطل بالحق. لذا أحبابي، لذا أيها الأفاضل، لا بد من نعمة الفهم، ولكي تتضح هذه النعمة التي ننشدها وهذا الخلق الذي نبحث عنه، اسمحوا لي الآن أن ننظر إلى واقع نلمسه، واقع نعيشه. انظروا إلى هذه الاختلافات في أمر واحد. حينما قتل 3 من الإسرائيليين في مدينة الإسكندرية، هل وجدنا كلاما واحدا؟ هل وجدنا قولا واحدا اجتمع عليه المسلمون تأييدا أو إنكارا؟ بل وجدنا اختلافات، ووجدنا آراء. نعم، نفرح بنكاية تقع في هذا العدو الخصم، في هؤلاء من إخوان القردة والخنازير. نعم، ونسأل الله العلي العظيم أن يؤيد المرابطين، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، وأن يعز الإسلام، وأن ينصر المسلمين. لكن إنه الدين، وإنه الفهم السليم في هذا الدين، في نصوصه، في أحكامه. فهل يجوز أن يقتل مؤتمن أو معاهد؟ هل يجوز؟ أحبابي، حتى يستقيم السير إلى الله، لابد أقول من أن نتخلق بنعمة الفهم. طيب، هذه النعمة حتى نرزق إياها، وحتى نعطى إياها، لابد من أمور. ابن عمران، الأمر الأول اللي هو إيه؟ الدعاء. لابد أن يكون لكل واحد منا ورد من الدعاء. هذا الدعاء الذي دعا به سيد الأنبياء، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لازم كل واحد فينا يبقى مستشعر الحاجة، مستشعر أنه بحاجة إلى تأييد من الله، إلى إرشاد من الله، إلى عون من الله، إلى سداد من الله. بل وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ هو صاحب أذكى فهم وأدق فكر، المؤيد، المسدد، المعان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لشأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طب إذا كان ده النبي محمد المصطفى، وكفى، مصطفى خلقا ومصطفى خلقا، المؤيد، المعان، المعصوم، طب أنا وحضرتك نعمل ايه؟ هل نسير بهذا الصدر المنتفخ بهذا الصوت العالي وانا اللي فاهم وانا اللي عارف وانا اللي مدرك وانا اللي متعلم؟ ما هذا؟ ما هذا؟ لذا احبابي الكرام، يبقى لابد من ورد من الدعاء، من الرجاء، من التضرع الى الملك قبل اي كلمة، قبل اي كلمة، وقبل سلوك اي طريق. ليه؟ لانه والله وبالله وتالله ان لم يكن السداد من الله فلن يكون سداد، وان لم يكن التوفيق من الله فلن يكون توفيق. خدوا بالكم، والله الامر مش بالصوت ومش بالسدر ومش بالفقاقة، لا والله، انما هو محض توفيق من الله. وانا عاوز كل مسلم وكل مسلمة يتدبر في قوله جل في علاه وهو يخاطب حبيبه ومصطفاه، فيقول سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله الله على الآية التي تخلع القلب. يعني النبي محمد بمكانته، بعقله، بتأييد ربه له، النبي صلى الله عليه وسلم ومع ملء الأرض ذهبا وفضة. ونعوز كل مسلم وكل مسلمة يتخيل العطاءات ديت، أن يكون الداعي رسول الله محمد وأن يملك ملء الأرض ذهبا وفضة ليقوم بأمر ألا وهو تأليف القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أمال اللي هيألف مين؟ هيأيد، هيسدد مين؟ إنه رب العالمين سبحانه. ولكن الله ألف بينهم. يبقى كل موحد، كل موحدة لابد لابد يبقى عنده هذا الفهم، وأن يسلك هذا الطريق. يا رب أسألك التأييد، يا رب أسألك السداد، يا رب أسألك التوفيق، يا رب أسألك العون، يا رب أسألك الهداية، يا رب يا رب. بل واقرأوا سير الصحابة، اقرأوا سير العلماء الربانيين، اقرأوا ماذا كانوا يصنعون. ثم من أسباب أن نرزق بهذه النعمة بعد الدعاء العمل الصالح، يبقى لنا ورد من العمل الصالح، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته جل في علاه. ومن العمل الصالح أخص جلسة ما بعد الفجر وساعة ما قبل الفجر، ساعة القيام، ساعة التضرع، ساعة المناجاة، ساعة الخلوة والأنس بالملك جل في علاه، ساعة الأكف التي ترفع إلى الله، ولسان الحال: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف، إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يبقى كل موحد وكل موحدة، كل طالب لهذه العطية من الله، لهذا التوفيق منه جل في علاه، لابد أن يكون له ورد من العمل الصالح، من الصلاة، من الصيام، من الصدقات، من الأمر بمعروف بمعروف، من النهي عن المنكر من غير ما منكر. لابد أيها الأفاضل، لابد أن يكون لنا ورد من السعي في قضاء حوائج الناس، في الإصلاح بين المسلمين والمسلمات، في تلاوة كتاب رب الأرض والسماوات، ورد من الأذكار، ورد من الاستغفار، ورد من الاستغفار، وأخص الاستغفار، لأنه به تفتح المغاليق وتكون العطايا من رب البرايا سبحانه. طيب، عشان نرزق النعمة دي، نعمة الفهم بعد الدعاء وبعد العمل الصالح، ركزوا معايا في اللقاء دي، لابد من استفراغ الهوى. عاوز كل مسلم وكل مسلمة يبقى مركز قوي، لابد من استفراغ الهوى. ما يبقاش لحضرتك، ما يبقاش لحضرتك هوى. ليه؟ لأن من هوى هوى. هعيد الكلام تاني، لأن من هوى هوى. وهوى الأولى من الحب، من ميل القلب، وهوى الثانية من السقوط. مش عاوز تسقط، مش عاوزة تسقط في الخطأ، ها؟ يبقى لابد من استفراغ الهوى، ان احنا نجلس على مائدة القرآن، على مائدة السنة، من غير ما هوى، حتى لا نأتي بما جاء به البعض من لين للنصوص، من استدلال في غير موضعه. وآفته الهوى، هو جالس على مائدة القرآن، جالس على مائدة السنة بهوى. طيب، عشان يطلع اللي هو عاوزه، مش يطلع الحق، عشان يفهم اللي هو عاوزه، مش عشان يفهم الحق. لذا أحبابي، لذا أيها الأفاضل، لابد من التجرد، التجرد. فلا يحملنا الحب على الإفراط، ولا يحملنا البغض على التفريط. ركزوا في الكلام، ركزوا في الكلام، فكلا الإفراط والتفريط مذموم، مذموم. يبقى عاوزين نتعلم، عاوزين نفهم، يبقى لابد من استفراغ الهوى. لكن في هوى، في صمم، وفي عمى. في هوى يبقى في صمم، وفي ايه؟ عمى. واقرأوا، اقرأوا التاريخ، وقفوا مع هذه الأحداث وتلك الحوادث. عاوز نرجع لأحداث الأول، وأنا لي مقولة، يعني أرجو الله جل وعلا أن أوفق فيها، وأن أكون قد وفقت. حينما كنت أقف مع هذه الأحداث التي وقعت بين الصحابة فقلت وشاء ربنا أن يكون الاختلاف والخلاف بين الأتقياء من أتباع سيد الأنبياء حتى نتعلم نحن حينما نختلف انظروا إلى هذا المشهد الذي جلس فيه ابن عباس مع من خرجوا على علي رضي الله عنه. انظروا إلى هذا الحوار وتلك الحجج التي أضحضت واحدة بعد الأخرى. كانت النتيجة إيه؟ والحوار إيه؟ هل عاد كل من خرج على علي؟ الجواب لا. سؤال ليه؟ وقد فندت هذه التهم وتلك الملابسات وعلى يد من؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم النبي العدنان. ومع ذلك ما قام معه إلا نصف العدد، وما ذاك إلا للهوى، وما ذاك إلا للهوى. بل واقرأوا خبر عثمان رضي الله عنه كيف قتل ولماذا قتل، وهو من هو؟ هو زوج ابنتي النبي محمد وكفى. مش هنتكلم في حاجة بعد كده، يعني لو وقفنا عند هذا القدر من الشرف لكان حريا بمن عنده مسحة عقل أن يعرف قدره وأن يقوم بحقه، ومع ذلك يقتل وله تاريخ. قال في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ومع ذلك يقتل. نعم يقتل. هل كان جهلا؟ هل كان سوء فهم؟ أنا أقول والله في فهمي لا، إنما هو الهوى. هذه القلوب التي علاها الهوى فهوت في هذا المستنقع. طيب، حتى نرزق نعمة الفهم محتاجين ايه؟ محتاجين كمان اخويا جمعة ربنا يبارك فيك، ام آسية ابن عمران، محتاجين وقت وبحث تروي ومجهود. اخي ابو مسلم سعيد بن هاشم ربنا يحفظك، يبقى مش اول ما تسمع كلمة تتكلم، مش اول ما تعاين حدث تنطلق، لا مينفعش، ستخطئ ولابد، ستزل ولابد. عاوز الكلام ده يبقى واضح. التسرع من غير ما تثبت، من غير ما تروي، اول واخطر اسباب الخطأ. لذا احبابي، ونحن على مائدة كتاب الله، على مائدة حديث رسول الله، يبقى لابد لنا من وقت، من جهد، لابد لنا من بحث، لابد لنا من اطلاع، لابد لنا من نظر، لابد من جمع للأدلة. ومش كده وبس، ده في حاجة تانية. ايه؟ لابد من الرجوع لمن سبقنا حتى نصحح معه فهمنا. وانا لو وقفت مع كل نقطة يطول المقام والمقال. عاوز اخواني، عاوز اخواتي الافاضل الفضليات، عاوزين نقف مع الكلام ده رؤوس اقلامي الان، لكن سيأتي فيه البيان ان شاء الله. ابن عمران لابد النقاط دي تبقى واضحة، يبقى لابد من تروي، لابد من تمهل، لابد من جمع أدلة، ولابد من مراجعة لتقويم الفهم في هذه الأدلة. ووالله وبالله وطلاغي طيلة ما يزيد على 35 سنة كم من الفهوم قد تغيرت، كم من الآراء قد تبدلت، كم من الأدلة، كم من الأدلة قد عرضت بأدلة أخرى. وأنا قلت لو رحت لأقف مع كل جزئية لطال المقام والمقال. لذا أحبابي عاوزين نجلس بتجرد، عاوزين نجلس بعد دعاء وعمل صالح، نجلس نجمع كل الأدلة، ونعرض الأدلة على أهل الصنعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اوعى تقول الكلمات الخبيثة أنا لي فهم وفلان ده مين، ده أنا يا عم والله وبالله وطلاه ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، دي عطاءات من الملك، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران الآية، فالاصطفاء ده بعلم وبحكمة، رفع هذا ووضع هذا، أعطى هذا ومنع هذا، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى نرجع لأهل الفضل، نراجع أهل الفضل، مش أي كلام وأي لبخ. مع سهولة ان كل واحد فينا الان يفتح الصفحة بتاعته ويشغل بث مباشر او يكتب، اقول اعلموا انه دين، اعلموا انه دين، وانكم موقوفون بين يدي رب العالمين، واننا جميعا سنسأل عن الكبير والصغير، عن الجليل وعن الحقير، بل عن النقير والقطمير. يا ريت الأفاضل من المحبين، وأنا لا أظن إلا أنهم محبون، قبل هذا الحب أن يتخلقوا بالفهم، أن يتخلقوا بالفهم. وما أجمل أن أستحضر كلمات شيخي ووالدي شيخ حسان حينما قال إن الحب وحده لا يكفي، إنك تبقى حابب إنك تخدم الدين، إنك حابب حدث للمسلمين، إنك تتحرك بعاطفة الحب، إن الحب وحده لا يكفي، ولا بد لهذا الحب من أن يكون منضبطا بضابط الشرع، حتى لا نهدم ونحن نريد البناء، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. أحبابي، هذه بعض الأصول التي ينبغي أن ننطلق بها ومن خلالها لنجلس على مائدة كتاب الله وعلى مائدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الفهم في هذا العلم، وأن يرزقنا الفقه في هذا الدين، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم اسمحوا لي أن أدعو للمسلمين، للأبطال، لفخر الأمة ولعز الأمة، للمرابطين في فلسطين، فأمنوا معي. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أسألك يا الله، أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر عبادك المرابطين في فلسطين. يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، يا رب اربط على قلوبهم، سدد رميهم، سدد رميهم، سدد رميهم. اللهم يا رب واشف صدورنا وصدورهم، يا رب اشف صدورنا وصدورهم. اللهم يا رب، اللهم يا رب كن عونا لهم ونصيرا، يا رب كن عونا لهم ونصيرا، اللهم كن عونا لهم ونصيرا. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. يا رب انتصر لهم، يا رب انتصر لهم، يا رب انتصر لهم. اللهم يا رب، اللهم وعليك بعدونا وعدوهم، عليك بهؤلاء اليهود، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا. اللهم اني اسالك من بلدك الحرام والى جوار كعبتك المشرفه، اللهم يا رب اسالك في هذه الساعه ان تحصي اليهود عددا، الا يا رب تحقق لهم غايه ولا ترفع لهم رايه، واجعلهم لنا ولمن بعدهم ايه، أنزل عليهم صوت انتقامك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا رب، اللهم يا رب، وكما سفكوا دماءنا فاسفك دماءهم. اللهم يا رب، كما دنسوا حرماتنا اللهم عليك بهم. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، بقوتك، بقوتك وحولك يا ذا القوة المتين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقي بحضراتكم في الاثنين القادم مع أول دروس الأربعين النووية، سائلا الله أن يربط على قلوبنا برباط الإيمان، وأن يجمعنا بالنبي العدنان. اللهم يا رب واختم لنا بخاتمة السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.